اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 14 بعد 100 في مدارسة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خطبة العيد وأحكامها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه. في هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، يذكر فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد وفي خطبتها، خطبة بالضم وليس خطبة بالكسر. الخطبة خطبة النساء، ما عرفتم به من خطبة النساء، وهذه خطبة وهي الموعظة. فيه أنه كان يصلي ثم يخطب الناس وهم على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم. كم خطبة العيد؟ واحدة أو ثنتان؟ هذا الحديث مبهم، ذكر خطبة النبي ولم يحددها بخطبة واحدة أو بخطبتين. جاء عند الجمهور أنهما خطبتان، وذكر بعض أهل العلم أنها خطبة واحدة. وفي مثل هذا يرجع إلى ما يقرره ولي أمرهم مما عليه عمل المسلمين لئلا يرثهم ذلك التشكيك. فالحديث عام ولم يذكر فيه شيئا. قال: وإن كان يريد، ماذا يكون في مشمول الخطبة؟ الموعظة والوصية والأمر، يأمرهم مما يأمرهم به في صلاة عيد الفطر، صدقة الفطر وزكاتها مما هي، متى تخرج، إلى من تعطى، على من تجب، هذه من الأحكام. وفي عيد الأضحى أحكام الأضحية، في الواجب منها، في الوصايا، في المستحب منها، ماذا يصنع، ويوصيهم بمستقبل أيامهم، فمما يوصيهم فيه مثلا صيام الست وإتباع العبادة بالعبادة والصيام بالصيام، مما يعظهم به تسرم الأيام والأعوام، تذكرهم في مقامهم ذلك وكثرة الناس فيه بمقام الحشر. قال: وإذا أراد أن ينفذ جيشا أو شيئا أنفذه في موقفه ذلك، إما في أثناء الخطبة أو بعدها بحسب ما يناسبه المقام. نعم. وعن طارق بن شهاب قال: أخرج مروان رضي الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهو صحابي له صحبة على صغره. قال: أخرج مروان، يعني بن حكم، وهو أمير المدينة، لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان، فهو ابن عم أبيه، و هو جد عمر بن عبد العزيز بن مروان، أخرج المنبر فقدم الخطبة على صلاة العيد، فقام رجل. من هذا الرجل؟ هذا واحد من الصحابة، هو عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه، فأنكر ذلك على مروان بن الحكم، قال قدمتم الخطبة على الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة. فقال أخرجت المنبر في يوم العيد وليس في يوم العيد منبر، مع وجود سبب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، والنبي كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدى ما عليه من النصح لولي الأمر وللمسلمين وللكتاب وللسنة، والقيام بالواجب في إنكار هذه البدعة. ثم استشهد رضي الله عنه بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كانت له ولاية يستطيعها، فإن لم يستطع فبلسانه. والعالم ومنه الصحابة علماء لهم ولاية ولهم صحبة، أنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنكروا على أمير المدينة وواليها مروان بن الحكم إخراجه المنبر لصلاة العيدين وتقديمه الخطبة على الصلاة، وهذا فيه الإنكار على ولي الأمر علانية إذا استدعى لذلك الداعي ودعت إليها الحاجة، فإن الإنكار ها هنا لا يحسن تأخيره ولا يحسن إسراره، لأن المنكر معلن. هذا من المواضع التي ينكر فيها على ولي الأمر علانية بشرط أمن الفتنة، فإن ترتب فتنة يقدرها ويحددها العلماء، إن أمكن إنكار بلا فتنة فنعم، فإن حصلت فتنة وقدرها العلماء فدرء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح. أما الأصل العام أن الإنكار على ذي السلطان أن يكون سرا لا علانية، هذه من الحالات المستثنات في حديث عمارة بن رؤيبة وإنكاره وتأييد أبي سعيد له، هذه حالة مستثنات. الأصل الإنكار على ولي الأمر سرا، لما روى الإمام أحمد وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إلى ذي سلطان أمر أو حاجة فليأخذ بيده ولا يبدها، أي علانية، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. هذه المناكر الخاصة والمناكر غير المشتهرة وغير المترتب عليها فساد، أما المنكر الذي لا يحتمل تأخيره فينكر من يعلم من أهل العلم ومن أهل العقل، حتى ما تكون المسألة فوضى أو إهانة لهيبة ولي الأمر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن، وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عال. نعم. في هذا الحديث حديث جابر عدة سنن، منها ما سبق تقديم الصلاة على الخطبة، ومنها اتكاؤه على غير منبر، فكان في شيء عالي إما مرتفع أو نحوه، لو وضع فيها منبر فهل هذا يدخل في الإحداث أو في المصلحة المرسلة؟ وجهان، فمن رأى في إنكار عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه على مروان الحكم رأى فيها الإحداث، ومن رأى أنها مصلحة مرسلة كما في اتخاذ المصليات. ويؤخذ من حديث جابر أنه نزل، أي كان في مكان عالي، ثم أتى النساء فوعظهن، هل للنساء لهن خطبة مستقلة؟ الجواب لا، موعظة. ولهذا إذا كان صوت الخطيب يبلغ النساء مثل الآن في الإذاعات كبرت الصوت، يخصهن بالذكر في أثناء خطبة صلاة العيد. أما إذا كان صوته لا يصلهن ويحتاجن إلى موعظة خاصة ذهب إليهن، بشرط أمن الفتنة منهن وأمن الفتنة عليهن. نعم. وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. نعم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. نعم، هذا الحديث حديث سعد المؤذن رضي الله عنه، وهو من رواية ابنه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، يقال له المؤذن، وعبد الرحمن ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، بين أضعافها يعني في أثنائها، يكثر التكبير في خطبة العيدين. يشهد لهذا الحديث حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الآتي بعده رضي الله عنه، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. هذا يشهد لما سبق، وفيه دليل على أن خطبة عيدي الفطر والأضحى أنهما خطبتان. وعبيد الله من التابعين، وقوله السنة لما أدرك عليه فعل الصحابة، فهي كصلاة الجمعة خطبتان، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو عليه عمل المسلمين، وإن كان في إسناد الحديث ضعف، لأنه جاء في حديث جابر عند ابن ماجه أنه خطب خطبتين وجلس بينهما، وهذا فيه ضعف، لكن الشواهد تدل على ذلك، على أن خطبتي العيد ثنتان. نعم. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. نعم، هذا الحديث مرسل، حديث أبي داود والترمذي مرسل، وبالتالي المرسل عندهم من قبيل الضعيف، فإنه قالها هنا عطاء بن عبد الله بن السائب: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. دل على التخير، والعلماء ينصون على أن استماع الخطبة ماذا؟ سنة، لأن الصحابة كانوا يستمعونها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست واجبة كما في خطبة الجمعة، فإن الاستماع لها واجب لمن شهد المسجد قبلها، لا يتشاغل عنها ولا يفرط فيها بغير عذر. أما خطبة العيد فسنة الاستماع إليها وليس بواجب. نعم. باب استحباب الخطبة يوم النهر. نعم. عن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. رواه أحمد وأبو داود. هل هذه الخطبة يوم النحر هي خطبة العيد؟ الجواب لا، هذه موعظة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في عرفة، وخطبهم يوم النحر بعدما رجع من أين؟ بعدما رجع من مكة، وقيل قبل ذهابه للحرم للطواف، وخطبهم يوم النفر، قد جمع شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وشرحها، لأنها خطب عظيمة عصمة. في حديث الهرماس ابن زياد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظبة يوم الأضحى بميناء. رواه أحمد وأبو داود. ليست الخطبة يوم النحر لصلاة النحر أو لصلاة العيد، وإنما خطبة يوم النحر. وجاءت الخطبة مفسرة في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فسكت، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خطبة يوم النحر لا علاقة لها بيوم العيد، وإنما لها علاقة بالحج. وموضع الخطبة إما أنه بعدما فرغ من نحر هديه واغتساله، أو بعدما رجع من طوافه الإفاضة. إذن هي كالموعظة، لا علاقة لها بيوم النحر ولا علاقة لها بصلاة العيد. وأما أنها لا علاقة لها بصلاة العيد لأنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام في منى صلاة العيد، إذ ليس على الحاج ومثله المسافر صلاة عيد لأنه غير مستوطن، وهي كما سبق واجب على المستوطنين المقيمين. وليس لها علاقة بيوم النحر لأنه خطب نحوها في يوم عرفة وخطب نحوها في يوم النفر، فهي ليست خصوصية، وإنما هي أساس لموعظة الناس وتعليمهم حتى في المناسك. نعم. وعن أبي أمامة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. رواه أبو داود. نعم. وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، صلى وسلم عليه، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي بمعناه. إذن في حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه أنه خطبهم وهم في منازلهم، ومن كرائم الله لرسوله أن الله فتح مسامع الناس لمن؟ لرسول الله، وهو يعلمهم أحكام المناسك حتى بلغ رمي الجمار. إذن هي خطبة تعليم لا خطبة تعبد، يعلمهم المناسك، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم التعليم يوميا ليفقهوا ويعملوا وتكون عباداتهم منصبة على علم بها. يفسر الأحاديث الثلاثة، حديث جابر، حديث الهرماس بن زياد، وحديث أبي أمامة، وحديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنهم، حديث أبي بكر الآتي. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري. المبلغ هو السامع الذي سمع منه الخطبة، والمبلغ من ينقلها إليه هذا السامع الذي سمعها. هذا المضمون كرره عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وكرره في يوم النحر، وكرره في يوم النفر، قيل في يوم الحادي عشر، ليبلغه الناس حرمة الدماء، دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم عليهم حرمة إلى قيام الساعة. وقول لا ترجعوا بعدي كفارا، الكفر الأصغر. ما الكفر الأصغر؟ قتال المسلمين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تستهين بدمائكم. وضرب الرقاب له مهيجات بالأقوال والأفعال، فمن تهيجها بالأقوال التحريش، سواء على الناس بعضهم على بعض، والقبائل والدول والجماعات بعضها على بعض، أو التحريش على ولي الأمر كما هي طريقة الخوارج القعدة، يهيجون الناس هم زعدين تحت المكيفات وتحت هذا، من أسباب التثليب وقتل الناس. يقتل بعضكم، يضرب بعضكم رقاب بعض، وسماهم كفارا إشارة إلى الكفر الأصغر، ويكون كفرا أكبر إذا استحلوا هذا الفعل. فهذا في خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. وذهبت الحنفية والمالكية إلى وجوب خطبة الخطيب يوم النحر، كما أنها واجبة في يوم عرفة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في يوم عرفة واجب على الإمام، وفي يوم النحر وما بعده سنة متأكدة. نعم. باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به آخر النهار. نعم. عن أبي عمير بن أنس. وعن عمير بن أنس، عندك أبي عمير؟ أبي عمير. نعم. لا، عن عمير بن أنس. حسن الله عليك. نعم. عن عمير بن أنس، وأظنه في بعض النسخ أبو عمير، هذا مجهول، بيأتي الكلام عليه أنه مجهول كما ذكر ابن عبد البر وغيره. نعم. عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا، رضي الله عنهم، قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، هذا حديث أبي عمير بن أنس أو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم، والحديث صححه غير واحد منهم الحافظ بن حجر في البلوغ وابن السكن وغيرهم، ومنهم من ضعفوه. قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، لم يروا هلال شوال فأصبحوا يوم الثلاثين صياما، فجاء ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام آخر النهار. آخر النهار متى؟ العصر. فأخبروه أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس أن يفطروا يومهم ذلك، وواعدهم من الغد يخرجون يصلون صلاة العيد. قالوا: لما قضاها دل على أكديتها وعلى أنها واجبة، لما قضى صلاة العيد من الغد. فإذا غم الهلال، وهذا غالبا يكون في هلال إيش؟ شوال، لا في هلال الحجة، لأن يوم النحر أي يوم؟ العاشر، التاسع عرفة. يوم العاشر الأمر يستبين في الغالب، نادر ما يحصل فيه إخلاء، لكن في يوم الفطر قد يحصل فيه الخلل. فإذا علموا بدخول الشهر ولو في أثنائه أفطروا. طيب إذا علموا بدخول شهر رمضان في أثناء يوم فطرهم أمسكوا بقية يومهم وقضوا ذلك اليوم، قضوا ذلك اليوم ويصلون العيد من الغد. إذا صلاة العيد تصلى وتقضى، وهذا دليل على من قال بتكرارها في الأماكن الضيقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي أيضا، وهو لأبي داود وابن ماجة إلا فصل الصوم. نعم، حديث عائشة كحديث أبي هريرة رضي الله عنهما يرفعانه للنبي عليه الصلاة والسلام. الفطر يوم يفطر الناس، إذن الفطر والصوم والأضحى عبادات جماعية، عبادات جماعية يراعى فيها فعل الناس، والناس هنا المراد بهم ولي الأمر ومن معه. طيب، من رأى الهلال ولم تقبل رؤيته؟ قولان لأهل العلم: قيل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وتكون رؤيته كأنها لم تكن. الوجه الثاني، القول الثاني، أنه يفطر سرا أو يصوم سرا لأنه تعين في حقه. وكان شيخنا شيخ ابن باز يرجح الأول لهذا العموم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس في عيد الفطر، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا دليل من قال إن الرؤية شهادة تفتقر إلى قبول الإمام لها، قبول الحاكم الشرعي لها، يترتب لها أحكامها. لكن لا يزيد في الشهر على كم؟ على 30 يوما، ولا ينقصه عن 29. ولهذا ما هو الشهر الذي أيامه 28 يوما؟ الميلادي والهجري ما فيه؟ كل الشهور الهجرية 28 ولا لا؟ بس متى انتهي 28؟ فيها 29 وفيها 30. ولهذا يلغز بهذا السؤال: ما الشهر الذي أيامه 28؟ كل الشهور أيامها 28، لكن لم تقتصر عليها. نعم. حين نفتح المجال. نعم. باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أشهر الأحاديث في أيام العشر التي يستفاد منها ما ترجم عليه المصنف بالحث على الذكر، والذكر يشمل الذكر القلبي والذكر الجوارحي والفرائض والنوافل والطاعة، وهي ضد المعصية في أيام العشر وأيام التشريق. أيام العشر للحديث، وأيام التشريق لأنها تابعة للعشر. فقد روى الإمام البخاري وغيره حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية أحب. إذن هذا فضل العمل بالعشر. ومنه أخذ العلماء أن الأيام هذه، أيام عشر ذي الحجة، هي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان إيش؟ أفضل الليالي على الإطلاق. وفي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. جمهور السلف على أن الليالي العشر والشي ليالي عشر ذي الحجة أفضل من هذه الأيام العشر. فقال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا مسلما خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لو رجع بنفسه أو رجع ماله وزهقت في الحرب نفسه، أيهما أفضل، العمل في العشر ولا هذا؟ العمل في العشر أفضل، وهذا في جهاد الطلب ليس في الجهاد العيني، في الجهاد المستحب. إذن إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما، لا بنفسه فمات ولا بماله فأنفق في الجهاد، هذا الذي يفوق العمل بالعشر. وإلا فالعمل بالعشر أفضل لو رجع بأحدهما، إما بنفسه أو بماله. وهذا يدل على فضل هذا الزمان، وأنه موسم من مواسم الله عز وجل، يشترك فيه الحاج ويشترك فيه غير الحاج، الآفاق وغير الآفاق. بماذا تخص العشر؟ مما تخص به التكبير والتحميد والتهليل. في حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا مما تختص به العشر، ولهذا وقت التكبير في العشر أوسع منه في ليلة النحر. في النحر من غروب شمس آخر أيام رمضان إلى انقضاء صلاة العيد، في العشر من دخول العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. فدخل في العشر ماذا؟ أيام التشريق لها بالتبع. وهذه قاعدة عند العلماء، أن التابع تابع، فأيام التشريق داخلة في أيام العشر. ولهذا أفضل أيام الله يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة. ولهذا قالوا: أيام الله كم؟ ستة. أيام الله ستة: يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق. مما تختص به أيضا التهيؤ للأضاحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء، والتهيؤ للحج سفرا إليه واستعدادا له. جملة الطاعات فيها: أول الفرائض، يليها ترك النواهي، ثالثا إدراكه هذا بالمستحبات والفضائل، هذا جماع أعمال الخير فيها. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم. واذكروا الله في أيام معلومات، هذه في سورة الحج، في سورة الحج. واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين في البقرة. إذن الأيام المعدودات والشيء تشريق، أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، عشر ذي الحجة. نعم. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر. عمل السلف تطبيق لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه، غير حديث سليك الغطفاني، وش الفرق بينهما؟ سؤال استحثاثي، مر علينا هذا وهذا. سليك الغطفاني مر علينا في كتاب صلاة الجمعة، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس. ونبيشة الهذلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، في لفظ أيام النحر وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل من الهدايا والأضاحي، والأكل يتلازم معه إيش؟ الشرب. وذكر لله عز وجل، الذكر الواجب للحجاج بماذا؟ برمي الجمار وبالمبيت بمنى، هذا الذكر الواجب. ومن الذكر الواجب الأضاحي لمن هي واجبة عليه، والذكر المستحب التكبيرات، وتكون في العشر في أيام التشريق مقيدة ومطلقة، مقيدة عقب الصلوات ومطلقة في كل أوان. ولهذا كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان في العشر إلى السوق فيكبران، أي يجهران بأصواتهما تكبيرا، مو بتكبير جماعي، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، أي بسبب تكبيرهما، لأنهما دلاهم عليه. وعمر رضي الله عنه في أيام التشريق في ميناء يكبر وهو في خبائه، وكان جهوري الصوت، فيسمع الناس تكبير عمر، فيرتج السوق والوادي تكبيرا، سبحان الله العظيم. الحين يرتج الملعب والمدرجات هزيجا وصوتا، مو بتكبيرا. وإذا جاي يكبر يستحي في أيام العيد وفي أيام التشريق. هذا الفرق بيننا وبينهم رضي الله عنهم، هم إلى ذكر الله أسبق وإلى تعظيمه أحرص، ونحن إلى ملاذنا وإلى دنيانا أشهر وأليق. الله المستعان. تخيلوا وادي منى يرتج من الجبل للجبل تكبيرا وتهليلا وتحميدا، هذا ما هو بغريب. حين اللي حول الملاعب وحول الملاهي يسمعون صجيج وضجيج بالأهازيج وبغيرها. هذا فرق بين عملهم وعملنا. إذن في أيام التشريق لا يصح صومها لأنها أيام أكل وشرب. من الذي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ من لم يجد الهدي من الحاج فهذا يصوم، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، يقول الفقهاء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، فإن لم ففي أيام التشريق. روى أهل السنة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن غير هؤلاء لا يصومون أيام التشريق. حتى من اعتاد صيام الأيام البيض يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يجوز صومه، لأنه من أيام التشريق بل آخرها. وهذا فيه أن فطرنا طاعة، كما أن صومنا في أيامها المستحبة طاعة، فالطاعة في الفعل والطاعة في الترك. وحيث منع من الصيام في أيام التشريق لم يمنع من بقية الأعمال الصالحة تكبيرا وتهليلا وتحميدا وصدقة وتوسعة. ولهذا في يوم النحر وأيام التشريق ما تقرب إلى الله بشيء أفضل من إين؟ من إهراق دم. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. من يتباهى ويرائي في إكرام الأضياف، يذبح الذبائح، وإذا جاء يوم النحر أيام التشريق يسألنا: هي واجبة ولا ما هي واجبة؟ الأضحية واجبة ولا ما هي واجبة؟ طيب ليش ما سألتها في ذبيحة الضيف؟ أو تخشى الملامة والمعيبة والاستنقاد أنك ما كرمت ضيافك، ولم ترجم عند الله الذي ما تقرب إليه في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم. ولا أحصي من يسأل في يوم النحر وأيام العشر، خصوصا ممن يأتون يعيدون مع أهاليهم. أنا لي بيت مستقل وجيت عند أبوي، تكفينا وحده؟ ما نحصي هؤلاء وأجيبهم بهذا الجواب. لو جاك ضيف تذبح ولا ما تذبح؟ يقول لا أذبح، لأن ذبحه للضيف ما هو لله في الغالب، يتقي مذمته أو يرجو مدحته ومن معه. ويذبح لله، والشحم واللحم والعظم لك ولعيالك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي آخر الزمان يتوارد الناس على العمل لغير الله فيهتمون به ويتقاصرون عن العمل لله فلا يلقون له اهتماما ولا يبادرون إليه. وهذا من الرياء المستشري، وهو الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أشد من مخافته علينا من الأعور المسيح الدجال. نقف على صلاة الخوف. الله يأمننا وإياكم المسلمين ويذهب عنا الخوف في الدارين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم سم. الإجماع دل عليه غير هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا يؤخذ منه الإجماع لأن هذا متعلق بالولاية، فقد يصوم أهل الولاية ولا يصوم غيرهم، ولا يقول هذا الذي ما صام خالف الإجماع، لكن يؤخذ منها العبادة الجماعية، فإن الله يحب أن تؤدى العبادة جماعة يجتمع الناس عليها، ولهذا شرع التوحيد فهو عبادة جماعية، والصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم ها تفضل. أيام التشريق قبل العشر وأيام ليالي رمضان، هل في أيامها من الصباح يعني العمل فيها أفضل من الليل في الأيام؟ العمل في الليل والنهار، لأن الليالي في الأيام العشر والتشريق تابعة ليش؟ تابعة للنهار. ولهذا يوم الثالث عشر غروب الشمس وش يتبع؟ يتبع ما قبله ولا ما بعده؟ ها يا مجذوب، يوم التشريق الثالث عشر غربت شمسه، الليل الذي يأتي بعد غروب الشمس يتبع ما قبله ولا ما بعده؟ هل السؤال المجذوب واللي جاوب مجذوب وأنتم زينون بالسكوت؟ ايش تقول؟ يوم الثالث عشر وافق يوم ثلاثة غربت الشمس، بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر يتبع 13 ولا يتبع يوم الأربعاء اللي بعده؟ اللي قبله. الله يخلف على من جابتك. لا يتبع ليل ما قبله إلا يوم عرفة، ليلة عرفة تابعة لليوم الذي غربت شمسه قبلها، وباقي الليالي تتبع اليوم الذي بعده. ها اليوم وش هو؟ أنا خاب أنه ما وصلت، لابد وصلها غصب، ناب ندخلها في رأسك غصب. اليوم وش هو يا مجذوب؟ الذي غربت شمسه اليوم الأحد. الليلة هذه وش ليلته؟ مجذوب يا أخواني، وراكم أنتم. ها لا، ليلة الأحد. شو رأيك؟ الاثنين. لماذا أضفتها لغد؟ لأن الليلة يسبق النهار إلا ليلة عرفة. ليلة عرفة الليلة التي غربت شمسها تتبعها. وضحت؟ طيب أيام التشريق يوم الثالث عشر يوم أحد، غربت الشمس يوم الأحد، من بعد غروب الشمس يتبع اليوم الذي قبله ولا اللي بعده؟ الحمد لله اللي بعده. الله يوسع عليك، فرجت عني يا مجذوب. نعم في شيء الأخوان سم؟ نعم نعم الذكر بالقول وبالفعل، الذبح ذكر ولا ما هو ذكر؟ الذكر الذبح فعل، الذكر يكون بالقول ويكون بالفعل. ولهذا البقاء في نهار منى في أيام التشريق نهارا سنة، والمبيت بها واجب، المبيت بها واجب. فهذا من ذكر الله بماذا؟ بالفعل. لو رمى الجمار ولم يقل بسم الله والله أكبر أو الله أكبر يصح رميه؟ يصح بالإجماع، وهذا من ذكر الله الواجب. إذن ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بهما، وليس الذكر خاص بالتسبيح والتهليل والتكبير. الدعاء ذكر، الصلاة على النبي ذكر. وضحت؟ نعم. السؤال الأخير. نعم، مصليات العيد تأخذ حكم الوقف، لا تأخذ حكم الوقف لأنها في مصالح المسلمين، إلا إذا وضعها صاحبها مشترطا كالمسجد. أنا خليكم تصلون لكن ما تملكم، هم مسجد عندكم في مصر الدور الأسفل مصلى والناس ساكنين فوق، فهذا إما أن يكون نواه مسجدا أو نواه مصلى. وضحت؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.